ذو الفقه والحكمة والبيان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه حلقة في برنامج الفقه الميسر في أبواب المعاملات، نتكلم فيها بإذن الله عز وجل على عقود التوثيقات، وهي ثلاثة عقود: الرهن والضمان والكفالة. نتكلم عليها إن شاء الله تعالى، ونبين المهمة من أحكامها، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد. عقود التوثيقات، سبق لنا أن العقود منها عقود معاوضات ومنها عقود توثيقات. عقود المعاوضات مثل البيع والإجارة، الإنسان يبيع شيئا ويأخذ في مقابله مالا، أو يستأجر شيئا ينتفع به ويدفع مالا في مقابله أجرة، فهذه عقود فيها معاوضات، تدفع شيئا وتأخذ عوضا عنه شيئا آخر، وسبق الكلام عليها بالتفصيل. عقود التوثيقات عقود أيضا داخلة في أبواب المعاملات، والمقصود منها أن يستوثق الإنسان في المعاملة، يكون شيء يجعله يثق في هذه المعاملة. فمثلا في الرهن، أنت تشتري شيئا ولم تدفع المال، فتعطي البائع شيئا عنده يكون رهنا يثق به في أنك ستدفع له المال، وإذا لم تدفعه فإنه سينتفع، سيبيع هذا الشيء الرهن ويأخذ حقه منه. وكذلك في الضمان والكفالة، ففي الضمان تشتري شيئا ويكون الثمن مؤجلا، وتقول للبائع: فلان يضمنني، فلان ضامن أن يأتيك بالمال إذا لم آتي أنا به. وكذلك في الكفالة، فلان ضامن أن يأتي بي، يأتي بالشخص كما سنعرف إن شاء الله، حتى تأخذ مني الحق. فإذا هذه العقود الثلاثة، الرهن والضمان والكفالة، عقود فيها توثيق، يعني أن ليس المراد بالتوثيق الكتابة، لا، المراد بالتوثيق أن طرفي العقد يطمئنان، لا سيما البائع أو صاحب الحق اللي هو الدائن، يكون عنده طمأنينة في أن حقه سيرجع إليه، وأنه لن يضيع الحق في مقابل التأجيل. وهي عقود جائزة، ولهذا سبق لنا في البيع، في الشروط في البيع، أنه يصح شرط رهن وشرط ضامن وشرط كفيل في البيع، فهذا من الشروط المباحة في البيع وهي ملزمة. فيقول مثلا: أبيعك هذه السيارة بشرط أن يكون فلان بشرط أن يكون فلان ضامنا يضمنك إذا لم تدفع، يعني يدفع هذا المال أطالبه به إذا لم تدفع أنت، أو بشرط أن تعطيني رهنا. فهذا عقد جائز، وهو يؤدي إلى الثقة في حق الدائن الذي يخشى أن يضيع ماله في مقابل التأجيل، أو أن يكون هناك مماطلة من المدين، فيشترط رهنا أو يشترط ضامنا أو يشترط كفيلا. وهي عقود جائزة، والدليل على مشروعية الرهن قول الله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، أو فرهن مقبوضة على قراءة ثانية. فهذه الرهان دل الشرع على مشروعيتها. طبعا الرهان هنا غير الرهان في عرف الناس، وإحنا نبهنا على هذا من قبل، أن أعراف الناس تختلف، وربما يعبرون بشيء على خلاف المعنى الشرعي والمعنى المعروف عند أهل العلم له. فمثلا نبهنا في المرة السابقة، وهو من التنبيهات المهمة جدا، على أن عقد الإنسان مع البنك ليس وديعة كما يعبر الناس، يقول عندي مال وديعة في البنك. هذا غلط، ليس معاملة الإنسان للبنك معاملة إيداع، بل هي معاملة قرض. فأنت مقرض للبنك ولست مودعا عنده. وكذلك هنا اشتهر عند عوام الناس في مصر أن الرهن قد يعبر به على نوع من أنواع المسابقات، يعني تراهنني على أنك إذا فعلت كذا أو إذا سبقتني أعطيك كذا، أو نتراهن، يعني شيء من ضرب من ضروب المقامرة والميسر، يعني أراهنك أن لو حصل كذا أعطيك مالا، أو أراهنك أن لو الفريق الفلاني فاز تأخذ مالا، أو أراهنك على أني لو فلان حصل له ما أتوقعه أعطيك أو تعطيني. فهذا الرهان ليس هو الرهان المقصود شرعا، إنما الرهن شرعا هو ضرب من ضروب التوثيق، أن يستوثق الدائن من ماله، من أن ماله لن يضيع، بحيث إنه يأخذ من المدين، يأخذ من المدين شيئا يضعه عنده أو يكون تحت تصرفه، ولا يتصرف فيه إلا إذا حل وقت سداد الدين ولم يأتي المدين بالدين، فله أن يبيع هذا الشيء ثم يأخذ ماله منه. مثال ذلك ذهب شخص اسمه عبد الله يشتري سيارة من معرض السيارات، وكان سيشتريها إلى أجل، إلى أجل 5 سنوات. معرض السيارات اشترط رهنا، قال لا أبيعك هذه السيارة إلا أن ترهنني بيتك مثلا، أو ترهنني قطع سبيكة من الذهب، أو حلي من حلي زوجتك، أو ما إلى ذلك مما يمكن أن يشترط في هذا. فوافق المشتري على هذا وأعطاه رهنا. هذا الرهن ليس من حق معرض السيارات في هذه الصورة التي ضربناها أو في هذا المثال، ليس من حقه أن يتصرف فيه، بل هو مال الراهن، ليس للمرتهن أن يتصرف فيه. ولكنه إذا جاء وقت السداد، يعني مثلا اتفقوا على أن السداد ينتهي أو يأتي بالدفعات التي تدفع بعد 5 سنوات على سبيل المثال، أو 2 أو 3، المهم فلما جاء وقت السداد لم يأتي المدين، ولم يأتي اللي هو المشتري هنا في هذه الصورة، لم يأتي عبد الله للدفع، وطالب المعرض عبد الله أن يدفع، ادفع لنا الأقساط التي عليك أو الأجل الديون المؤجلة التي عليك، فأبى وماطل ولم يدفع. فمن حق المعرض أن يبيع هذه السبيكة الذهبية أو هذا الحلي أو حتى هذا البيت الذي رهن، ويأخذ حقه منه والباقي لصاحبه. يعني ليس كما يظن الناس أن الرهن تأخذ أنت الشيء المرهون، لا، وإنما تبيعه وتأخذ حقك منه. هذا هو المشروع، أن تبيعه وتأخذ حقك. يعني مثلا نقول أنه رهن عنده بيتا وقيمة البيت 200,000، ممكن يكون الرهن أكثر من الدين، لا إشكال في هذا، أكثر أو أقل أو مساوي، لكنه رهنه مثلا بيتا ب200,000 والسيارة كانت ب100,000. حينئذ إذا لم يأتي المشتري اللي هو عبد الله في مثالنا ويدفع القسط الذي عليه أو يدفع الدين الذي عليه، فللمعرض أن يبيع هذا الرهن اللي هو هذا البيت، سيبيع مثلا ب200,000، يأخذ 100 التي هي حقه ويعطي 100 الثانية لعبد الله اللي هو المشتري وصاحب هذا البيت. فعرفنا حينئذ أن الرهن شيء ضرب من ضروب التوثيق، يستوثق الدائن من المدين أنه لن يأكل عليه حقه ولن يماطله في حقه وسيأتي به في الموعد الذي اتفق عليه. طيب، هي عقود 3: التوثيق، الرهن، والضمان والكفالة. نبدأ بالرهن أمامكم الشاشة. الرهن سنتكلم فيها على عدة عناصر: العنصر الأول الراهن، والعنصر الثاني المرتهن، والعنصر الثالث المرهون، والرابع المرهون عليه، والخامس الصيغة. طيب، الأول هو الراهن. الراهن هو الشخص الذي عليه الدين، هو الشخص المطالب بالمال، أو الشخص الذي ثبت حق في ذمته وأراد الطرف الثاني أن يستوثق منه، فهذا هو الراهن. ولا بد من شروط الراهن أن يكون الراهن جائز التصرف، يعني يجوز له أن يتصرف في ماله، لا يكون طفل صغير ويرهن، لأن الطفل الصغير لا يتصرف في ماله، إنه محجور عليه لصغره كما سبق في الحجر. إذن الراهن لا بد أن يكون جائز التصرف، يعني له أن يتصرف في ماله، كما عرفنا هذا في البيع وفي الإجارة وغير ذلك. الثاني المرتهن. المرتهن هو الشخص الذي وضع الرهن عنده، اللي هو صاحب الحق، صاحب الدين. هذا المرتهن شرطه أو الحكم في حقه أن الرهن أمانة في يده. المرتهن إذا وضع عنده الرهن اللي هو الشيء الذي رهن، هو أمانة في يد المرتهن. ما معنى أمانة؟ الأمانة عند الفقهاء، إذا وجدت كلمة هذا أمانة عند فلان، فالأمانة معناها أنه يحفظها، وإذا تلفت من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه، وإن تلفت مع التعدي أو مع التفريط فإنه يضمنها. يعني هذه المسألة مهمة جدا أن تفهم ما معنى الأمانة، لأن تجدها من يقرأ في كتب الفقه يجد أن هذا العقد مثلا هذا الشيء يكون أمانة في يد فلان، أو يقبضه ويده يد أمانة. يد أمانة دي معناها أنه إذا تلف الشيء عنده من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه، وإذا تلف بتعد أو بتفريط فإنه يضمنه بمثله أو بقيمته. يعني مثال ذلك، احنا نقول المرتهن يده يد أمانة، وكذلك الوديع المودع عنده، الوديعة عنده أمانة. فأنا مثلا شخص ذهبت في الوديعة، قلت يا فلان، مش وديعة البنك، احنا عرفنا البنك ليس وديعة، قلت يا فلان أنا عندي مال أريدك أن تحفظ لي هذا المال، يكون عندك أمانة على سبيل الأمانة، وسأخذ منك بعد شهر إن شاء الله. فقبل صاحبي هذا المال ووضعه عنده كما سنعرف في الوديعة إن شاء الله. فقدر الله عز وجل أن يدخل لص على البيت وسرق المال الذي في البيت، مال صاحبي ومال الذي عنده. فهذا الرجل لم يفرط ولم يتعدى، لم يفعل فعلا فيه إهمال، بل حفظ المال، مال الوديعة، كما يحفظ مال نفسه، وقدر أن يسرق هذا المال. فهذا نقول هذه أمانة، فإن ضاعت أو تلفت وهو لم يتعدى، لم يفعل فعلا فيه إهمال، أو تصرف في المال بما لم يؤذن له فيه، لم يتعدى يعني لم يتجاوز الحدود، ولم يفرط يعني لم ينقص عن القدر المحدد في الأمانة، يعني لم يفعل فعلا محرما ولم يترك واجبا في الحفظ. هو إذا تركه عرضة للسرقة فهذا مفرط، وإذا تصرف فيه وأخذ المال وانتفع به لنفسه فهذا متعدي. التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. لكن هذا الرجل حفظ المال وحافظ عليه في خزينة في بيته كما يحفظ ماله، وقدر أن يسرق هذا المال بدون تعد ولا تفريط، فلا ضمان عليه. ليس من حق المودع أن يقول ليس لي شأن وأنا وضعت عندك المال على سبيل الوديعة وأمانة فلا بد أن ترده إليه، لا يلزمه ذلك، بل هو محسن في حفظ مالك، وما على المحسنين من سبيل، هو لم يفرط ولم يتعدى، فلا ضمان عليه. كذلك هنا في الرهن، الرهن أمانة في يد المرتهن. يعني أنا لما اشتريت هذه السيارة مثلا اللي هي تساوي 100,000، ووضعت عند الرجل سبيكة ذهبية ب100,000 أو جنيهات ذهبية ب100,000 قيمتها 100,000، ثم الرجل وضعها في خزينة يحافظ على هذا المال كما يحافظ على مال نفسه، وحافظ عليها تماما، لكن شب حريق أو دخل لص فسرق هذا وهدده وأخذ المال الذي في خزينته، كل المال، ماله ومال الراهن. فهذا المال الذي ضاع لا يضمنه المرتهن، يعني ليس من حق الراهن أن يقول ليس لي شأن وأعطني مال الذي وضعته رهنا عندك، لا، بل الدين باق عليك كما هو، والرهن الذي ضاع ليس لا يسأل عنه المرتهن لأنه لم يفرط فيه ولم يتعدى، بخلاف ما إذا رهنت سيارة مثلا، يعني مثلا اشتريت بيتا، البيت هذا ب100,000، فقال البائع ارهني سيارتك لحد ما تجيب الفلوس، ففعلا رهنت سيارتي، فأخذ السيارة وركبها، ما هو لسه بقى قدامنا سنة على ما يجيب الفلوس، فأخذ المرتهن السيارة اللي هي رهن وبدأ يركبها ويسير بها في الطرقات وكذا، فحصل حادث. فهذا مفرط أو متعدي، لماذا؟ لأنه استعمل هذا الرهن وليس له أن يستعمله وينتفع به، لأن هذا الرهن أمانة عندك لا تنتفع به. لكن لو أن هذه السيارة فعلا لم يركبها ولم ينتفع بها، بل أبقاها عنده على سبيل الحفظ، يحفظها في الجراج الذي تحت بيته، وأوصى يعني أوصى الحارس اللي في الجراج أن حافظ على هذه السيارة لأنها سيارتي وهي أمانة ولابد أن، وأعطيك مثلا مبلغا كل شهر في مقابل حفظها، ثم جاء لص فسرق السيارة التي في الجراج وهدد المسؤول عن الجراج أو الحارس بأنه يقتله وإلا يأخذ السيارات كما يحصل كثيرا الآن. فهذا ليس هناك تعد ولا تفريط في هذه الصورة، فلا ضمان عليه، وبالتالي الدين ثابت كما هو، لا يخصم ثمن الرهن من الدين، بل الدين باق كما هو. وهذا المال الذي ضاع ضاع بقدر الله عز وجل وليس بتعد ولا بتفريط، فلا ضمان على المرتهن. لكنه لو أنه ترك السيارة في مكان هي فيه عرضة للسرقة ولم يحافظ عليها ولم يرعها كما يرعى ماله، فإن عليه الضمان، يضمنها بمثلها أو بقيمة، إذا كانت مثلية بالمثل أو بالقيمة، وربما حينئذ يضيع الدين كله، لأن قد تكون السيارة مثل الدين أو أكثر منه. فالمقصود هنا أن الرهن أمانة، أمانة في يد المرتهن، يعني يحفظه ولا ينتفع به لمصلحة نفسه لأنه أمانة عنده، وإذا ضاع بتعد أو بتفريط فإنه يضمن، وإذا ضاع من غير تعد ولا تفريط أو تلف أو سرق أو شب حريق مثلا فاحترق المال وذهب، أو جاء سيل فذهب بهذه السيارة أو ما إلى ذلك، فلا ضمان عليه لأنه ليس متعديا ولا مفرطا. طيب، بعد ذلك المرهون، الشيء الذي المرهون اللي هو الرهن نفسه، هذا الشيء الذي وضعناه رهنا، المرهون هذا لا بد أن يكون مملوكا للراهن، لأن الراهن كيف يرهن شيئا لا يملكه؟ لا بد أن يكون مملوكا له أو مأذونا له فيه، إما أنه ملك له وإما أنه أذن له من شخص يملك أن يرهن هذا المال، ما يعطيه مثلا صاحبه أو أخوه أو أبوه ويقول أذنت لك أن ترهن هذا المال، فلا بد أن يكون مأذونا له فيه أو يكون ملكا له. لا يجوز لك أن ترهن شيئا لا تملكه، لأن فائدة الرهن ما هي؟ فائدة الرهن أنك إذا لم تأتي بالدين في ميعاده فللمرتهن اللي هو الدائن أن يبيع هذا الرهن وأن يأخذ حقه منه، يستوفي حقه منه. فحينئذ نقول لابد أن يكون الرهن مملوكا لك أو مأذونا لك في التصرف فيه. ثانيا أن يكون معلوما، فلا يصح رهن شيء مجهول، لأن المجهول لا أدري هل يصح بيعه ولا لا يصح بيعه، هل أستطيع أن أستوفي منه الحق أو لا. فلا يصح أن تقول في الرهن اشتريت منك بيتا قيمة 100,000 وأرهنك البضاعة التي في مخزني، والبضاعة هذه غير معلومة لا نعلم ما هي، لا بد أن تعين وتعلم هذه البضاعة كذا وكذا، صفتها كذا وكذا، قيمتها كذا وكذا، فلا بد أن يكون الرهن اللي هو المرهون معلوما. ثالثا أن يكون مما يصح بيعه، لأن هي هذه فائدة الرهن، أنه إن الدائن يعني سيبيع الرهن وينتفع يأخذ حقه منه عندما تعجز عن السداد أو تماطل ولا تسدد، فهذه الفائدة. فإذا كان لا يصح بيعه، كان يكون مثلا شيء موقوف، الوقف لا يباع إلا لمصلحة الوقف، أو يكون شيئا محرما بيعه في الشرع كالخمر والعياذ بالله، ومثلا آلات المعازف لأنها محرمة، فهذا شخص قال أنا أرهنك آلة موسيقية ثمنها مثلا 10,000 ولا 20,000، نقول هذا لا يصح، لأن هذه الآلة لا يجوز بيعها، لأن المعازف محرمة في الشرع فمالها حرام، فلا بد أن يكون مما أذن الشرع في بيعه شيء يصح بيعه، لا ترهنه خمرا، لا ترهنه خنزيرا، لا ترهنه آلة معازف أو آلة له، وإنما ترهنه شيئا يستطيع يعني أذن له الشرع، هو يستطيع من حيث القدرة المادية، لكن هل أذن الشرع في ذلك؟ المال مال الله عز وجل، ونحن نتصرف في المال بما أذن الله لنا فيه، يعني ليس لنا مطلق التصرف، فالمال مال الله ونحن مستخلفون في هذا المال. فكونك ترهن شيئا محرما، نقول ما فائدة الرهن المحرم؟ هل يمكن للدائن أن يبيع هذا الشيء ويأخذ حقه منه؟ يقول والله أنا ما منعتوش يبيعه، نقول لك إن الشرع منع، الشرع لم يأذن في بيع هذا الشيء، هذا شيء بيعه محرم، فلا يصح أن يكون رهنا. فشرط من شروط المرهون اللي هو الرهن الشيء نفسه الذي جعلناه رهنا، من شروطه أن يكون مما يصح بيعه، يعني مما أذن الشرع في بيعه من الأشياء المباحة الحلال التي تباع. مثلا الكلب لا يجوز بيعه، لو رهن إنسان كلبه، كلب بقى بوليسي وألماني وغالي الثمن 15,000 و20,000 كما نسمع من بعض المجانين، فهذا لا يجوز بيعه، لأن الكلب نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيعه، نهى عن ثمن الكلب، حينئذ لم يأذن الشرع في بيعه فلا يصح أن يكون مرهونا. طيب رابعا، الركن الرابع أو العنصر الرابع في الرهن، المرهون عليه اللي هو الدين، الشيء الذي من أجله وضعنا هذا الرهن وهو المرهون عليه الدين، لا بد أن يكون دينا ثابتا أو دينا يؤول إلى الثبوت بعد وجود سببه، فلا بد أن يكون هذا الدين دينا ثابتا في الذمة بالفعل، وليس دينا ينتظر أن يحصل. يعني مثلا لا يجوز أن يقول الإنسان أنا في ذهني أن أشتري من معرض السيارات سيارة إن شاء الله أول السنة، ونحن الآن بقي لنا على أول السنة أشهر كثيرة، مثلا 8 أشهر أو ما إلى ذلك بالشهور العربية، لا أتكلم بالشهور الميلادية، فنحن بقيت لنا شهور كثيرة على أول السنة، فذهبت إلى المعرض وقلت له خذ هذه السبيكة الذهبية. ليه؟ قال لأني إن شاء الله في أول السنة القادمة سآتي وأعقد معك عقد شراء سيارة. نقول هل الدين ثابت؟ هل ثبت في ذمتك دين أصلا؟ لسه ده السنة الجاية، فلا ترهن إلا إذا كان الدين وجد بالفعل، أما رهن يسبق العقد، رهن يسبق الدين فلا يصح، بل لابد أن يكون الدين ثابتا فإما مع البيع وإما بعده بعد ثبوت الحق، وحينئذ يكون الرهن له معنى. لكن ترهن في على غير مقابل لا يجوز. أخيرا صيغة الرهن، صيغته تكون مع الحق أو بعده، يعني مع العقد أو بعد العقد. أرهنك هذا الشيء أو خذ هذا الشيء رهنا، ويكون الصيغة مع العقد، يعني أشتري منك هذه السيارة بشرط الرهن، والرهن ها هو، أو بعد أن تشتريها ويثبت في ذمتك الدين أو المال ترهنه ما تريد أن ترهنه. ولا بد أن يكون منجزا، لأنه لا يعلق على، يعني لا يعلق على شرط إن رضي فلان ولا إن حصل كذا، بل لا بد أن يكون منجزا، لأن الرهن فائدته أن يكون شيئا يستوثق به الدائن. فلو كان معلقا فلا ندري متى يمكن أن يحصله، ولا ندري متى يمكن أن يأخذ ماله منه. فهذا ما يتعلق بالرهن، وأنبه على أن الرهن لا يؤخذ، وإنما عند العجز يباع ويؤخذ الحق منه، لا كما يظن كثير من الناس أنه يأخذ الرهن نفسه. لا، وليس لك أن تنتفع بالرهن في المدة التي وجد عندك فيها، لأن هذه أمانة عندك، ولا بد أن تحافظ عليها وأن تحفظها لصاحبها. لكن إذا لم يأتي بالمال في الوقت الذي اتفقتما عليه، فلك أن تبيع الرهن وتأخذ حقك من هذا الرهن، وتعطي الباقي لو كان هناك باقي، تعطيه لصاحب الدين أو للراهن، يعني صاحب المال. طيب، عندنا فاصل ونعود مرة ثانية إن شاء الله إلى الضمان والكفالة، وجزاكم الله خير. أوسكار تي في شوب لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الرحمة وسط وأصول، وصحابة هدي ورسول، وسلام يرقى بالدنيا، والعفو لدينا مأمول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا في عقود التوثيق عند العقد الثاني. احنا قلنا عندنا اليوم ثلاثة عقود: الرهن والضمان والكفالة. الآن نتكلم على العقد الثاني، وهو الضمان كما هو موضح أمامكم. الضمان مثاله أن يذهب شخص يشتري بيتا أو يشتري سيارة أو يشتري شيئا ما، ويقول للبائع: فلان يضمنني، فلان يضمن الدين الذي علي، إذا لم آتي لك به فلك الحق أن تطالبه أو تطالبني. يعني أنت مخير في مطالبة أينا شئت، سواء أنا جئت أو لم أجئ، أنت مخير في مطالبة أينا جئت. حتى لو فرض أن أنا ماطلت أو أعسرت ولم أستطع السداد، فإن الضامن يتحمل. حينئذ يثبت الحق على الضامن أيضا، وللبائع اللي هو الدائن مطالبة أيهما شاء، يطالب الأصيل أو يطالب الضامن عنه، يعني يطالب الذي عليه الدين المدين أصلا أو يطالب الضامن عنه. فلو أنه أخذ المال من المدين الأصلي خلص لا شيء على الضامن، وإذا أخذ المال من الضامن فالضامن يرجع على المدين. مثاله: ذهب عبد الله يشتري سيارة من المعرض، ما فيش رهن المرة دي، في ضمان. كام السيارة؟ 100,000، تدفعها على أقساط وينتهي بعد سنة، كل قسط في وقت، كل شهر مثلا أو كل شهرين تدفع كذا من المال. وقال المعرض: لا أبيعك إلا بضامن، تأتي برجل يضمنك. فذهب وأتى برجل موسر غني، يعرفه المعرض أو لا يعرفه، المهم أن رجل يضمنه، وكتب عقد أن فلانا ضامن، نأخذ المال منه أو من المدين، من عبد الله أو من ضامنه اللي هو مثلا اسمه عبد الرحمن. المعرض له الحق أن يأخذ المال من عبد الرحمن، وعبد الرحمن يرجع على عبد الله اللي هو عليه الدين ويأخذ منه، وللمعرض أن يأخذ من عبد الله مباشرة، فهو له الحق أن يطالب أيهما شاء. إن كان الذي دفع هو عبد الرحمن اللي هو الضامن، فإنه يرجع على المدين يطالبه مرة أخرى بالدين، لأن تحملت عنك، ومش معنى كأني أنا ضامن يعني ليس عليك شيء، لا، ولكني للدائن أن يطالبني، لكني سأرجع عليك وأطالبك بالمال. أمشي بقى وراك في المحاكم والمحامين إلى آخر، أو بيني وبينك اتفاقات وبيني وبينك يعني مودة ولن توقعني في حرج. المهم الدائن ليس له علاقة بهذا، الدائن يريد ماله منه أو من المدين يعني أو من الضامن. وإذا أخذ المعرض المال من عبد الله اللي هو المدين أصلا سقطت أو برئت ذمة عبد الرحمن اللي هو الضامن، لأنه إنما دخل ليحفظ المال أو دخل ليعطي المال للدائن، فلما أخذه المعرض اللي هو الدائن من المدين مباشرة برئت ذمة الضامن. طيب أمامنا العناصر التي نتكلم عليها إن شاء الله في الضمان. أولا الضامن، الضامن يشترط له أن يكون راضيا، لأنه كيف يدخل ويضمن مالا وغير راضي؟ قد يكره يذهب إليه بلطجي ويقول له تعالى غصب عنك تضمنني في شراء هذه السيارة، أو أهددك إن لم تضمني فعلت كذا وكذا، أو واحد مثلا له سطوة وله يعني مكانة في وظيفته ويهدد الموظفين الذين تحت يده، أيا كان صورة التهديد بقتل أو سجن أو إذا لا بد أن تأتي وتضمن. نقول لا يجوز هذا، لأن هذا أكل لأموال الناس بالباطل، ولا يجوز أن تأخذ مال أخيك إلا بطيب نفس منه، فلا يضمن إلا وهو راض بالضمان، لا بد أن يكون الضامن راضيا، لا ليس مكرها ولا مجبرا على الضمان. ثانيا أن يكون جائز التبرع، انتبه هنا نقول جائز التبرع، ليس الأول كان جائز الرهن كان جائز التصرف، والبيع أيضا جائز التصرف، والإجارة جائز التصرف، هناك فرق سبق أن وضحنا الفرق، أن جائز التصرف هو البالغ العاقل الرشيد، هذا جائز أن يتصرف في ماله. أما جائز التبرع فلا بد أن يكون المال ماله وليس وليا على مال يتيم مثلا، أو ليس ناظر وقف، أو ليس وصيا، وإنما هو يتصرف في مال نفسه. لأن مثلا في الرهن يمكن أن أرهن مال الصبي الذي أنا ولي عليه لأنه يتيم لمصلحة الصبي، لكن في الضمان لا، ليس لي أن أخذ مال اليتيم لو أنا مثلا ولي على يتيم وماله تحت يدي ولن يأخذه إلا بعد بلوغه والمال موجوده لن يضيع، فقلت خلاص لا بأس أضمن به عن الفقراء وأضمن به عن المدينين، لا ليس لك ذلك، هذا من مال نفسك. أما مال اليتيم فلا تتصرف له فيه إلا بالأحظ، يعني بما له فيه المصلحة والنفع، فلا بد أن يكون الضامن راضيا وأن يكون جائز التبرع. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي وجزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم. عندي سؤالين برا الموضوع، ينفع؟ اتفضلي بس آخر الحلقة نجيب إن شاء الله. نعم اتفضلي بس الإجابة آخر الحلقة إن شاء الله. السؤال الأول، مسلم كان يجهل أنه لا يجوز العمل بأي حال من الأحوال في الأماكن، في أماكن تعمل بالمحرمات زي إيه؟ من خمر وخنزير وما شابه، ويعول أسرة كبيرة من أبناء وأب وأم ومرضى وأخوات، أسرة كبيرة، ويعمل في أعمال حسابية. وعندما علم بالحرمة بحث فورا عن عمل آخر، وهو يوقن أنه من يتقي الله يجعل له مخرجا، لكن لا يعلم متى بالضبط سيأتي هذا العمل الحلال، ماذا يفعل؟ يعني هو يظل في مكانه حتى يجد العمل الحلال، أم ماذا يفعل؟ هو يعلم يقينا أنه من يتقي طيب الله يحيصرف على وضح السؤال، بس أنا استفسر منك، هو طبيعة العمل إيه؟ انقطع الاتصال؟ طيب لو عرفت ترجعي لنا مرة أخرى يا أختي الفضيلة، لأني عاوز استوثق منك أفهم منك السؤال جيدا حتى أجيبك طيب هذا الضامن، الشرط اللي تكلمنا عن الضامن لابد أن يكون راضيا وأن يكون جائز التبرع. الثاني المضمون عنه، المضمون عنه اللي هو الشخص الذي عليه الدين، المضمون عنه يقول أهل العلم لا يشترط معرفته ولا رضا، لا يشترط أن يعرف أن في ضامن ولا أنه يرضى، لأنه لن يتضرر في شيء، فلا تشترط معرفته ولا يشترط رضا. يعني هذا شخص مثلا جاء إلى صاحب معرض السيارات قال له عندك أناس اشتروا منك ومدينون وعاجزون عن السداد، وأنا أريد أن أتبرع وأريد أن أضمنهم، وأريد أن إذا لم يستطيعوا السداد أضمنهم مثلا تبرعا مني، أو بس طبعا مش هيبقى ضمان لو تبرع، لكن قال أنا أريد أن أدفع ثم بعد ذلك أتفاوض معهم وأخذ معهم على أقساط أطول من الزمن الذي اتفقتما عليه، وأنا عندي محامين وناس يعني ماهرون في جلب الحقوق لو ضاعت، فوافق المعرض على ذلك. هل لابد من موافقة المضمون عنه اللي هو المدين اللي هو عبد الله الذي ذهب يشتري السيارة؟ لا يشترط رضاه ولا يشترط معرفته، لأنه لن يتضرر في شيء، بل بالعكس هذا حفظ لحق الدائن ولا ضرر على المدين في شيء، فلا يشترط رضاه ولا معرفته. لكن اللي اشترط رضاه هو الضامن، لأنه هو الذي سيدفع، هو الذي سيغرم المال. ثالثا المضمون له، المضمون له أيضا لا يشترط معرفته ولا رضاه. يعني لو أن عبد الله ذهب إلى المعرض يشتري السيارة، لا يشترط لصاحب المعرض أن يعرف من هذا الشخص الذي سيضمن أو من أو يرضى. ممكن حتى لو لم يرضى يقول له المشتري أنا معي ضامن، قال البائع والله مش عاوز ضامن، قال المشتري حتى لو مش عاوز أنا معي ضامن، لا يلزم، هذا ضامن فعلا ولا يلزم معرفة المضمون له، لأنه أيضا مزيد توثيقة ومزيد طمأنينة له، فلن يتضرر في ذلك حتى يشترط معرفة أو رضا. إنما يشترط معرفة الإنسان ورضاه لو كان فيه حق يثبت في ذمته أو ضرر يرجع عليه أو ما إلى ذلك. بعد ذلك المضمون اللي هو الشيء المضمون نفسه اللي هو الذي الدين، يعني دين المضمون لابد أن يكون حقا ثابتا أو يؤول إلى الثبوت. مثل ما قلنا في الرهن المضمون لابد أن يكون حقا ثابتا بالفعل، لا أضمن شيئا لم يثبت. يعني سأشتري العام القادم بيتا وذهبت وقلت هذا الرجل يضمن الدين، طب هو لسه ما فيش عقد أصلا حتى يضمن، لابد أن يكون الحق ثابتا أو يؤول إلى الثبوت حتى يضمن. خامسا الصيغة، صيغة الضمان، أن يقول فلان ضامن أو فلان غارم أو فلان زعيم، أنا زعيم بكذا، مثل ما قال الله عز وجل وأنا به زعيم، يعني وأنا به ضامن أو كفيل أو نحو ذلك. فالمهم أن يعبر تعبيرا يفهم منه أن فلانا ضامن لهذا المال إذا لم يأتي به صاحبه، ولك الحق أن تأخذه من الضامن. هنا مسألة، وهو أنه لصاحب الحق مطالبة من شاء منهما، لصاحب الحق اللي هو الدائن اللي هو المعرض السيارات مثلا أو صاحب البيت الذي باع البيت، له أن يطالب من شاء منهما. مين منهما دول؟ يعني من المدين والضامن. يعني لا يلزم أن يذهب إلى المدين، ممكن يذهب إلى الضامن. الضامن مثلا أسهل أو أقرب إليه أو معه في نفس البلد أو بينهم علاقات وأخذ المال منه أسهل، نقول لا بأس، لا يشترط. يعني مش لازم الأول تذهب إلى المدين فإن عجز ذهبت إلى الضامن، بل لك أن تذهب ابتداء إلى الضامن لأنه ضامن وصارت ذمته وذمة المدين في ضمن بعضهم البعض، هذا معنى الضمان، ده أدخلنا ذمة في ذمة، هذا صار في ضمن هذا. فللدائن أو للبائع معرض السيارات أو البائع أن يذهب مباشرة إلى الضامن بدون أن يرجع أصلا إلى المدين وبدون أن يعجز المدين عن السداد، يذهب مباشرة إلى الضامن ويأخذ منه، ثم الضامن يرجع على المدين ويقول له دفعت لك الدين فأعطني ما دفعته، وله أن يذهب إلى المدين ويترك الضامن، وإذا دفع المدين برئت ذمته وذمة الضامن سواء بسواء. أيضا مسألة مهمة جدا، وهي ما حكم أخذ الأجرة على الضمان؟ يعني ممكن واحد يعملها استثمار، يقول والله أنا عندي مكتب وفيه محامون وأول أنا محامي وأستطيع أن أخذ الحق لو حصل أي مشكلة أو ماطل المدين، وأنا حأخذها تجارة بقى، أذهب وأضمن للناس في مقابل مثلا مبلغ من المال وبعد كده حأخذ الفلوس حأخذها، فكأنها استثمار. فذهب مثلا قال هذا الرجل عبد الله ذهب يشتري سيارة بكم؟ بمئة ألف. قال صاحب المعرض لابد أو البائع السيارة لابد من ضمن، لأن المائة ألف هاخدها بعد سنة لابد من ضمن، وهو ما عمل اتفاقيات مع أناس أو مش عمل اتفاقيات، المهم أن جاء شخص يضمن فقال لعبد الله المشتري يا عبد الله أنا أضمنك ولكن في مقابل 5000 جنيه، أنا لو أنت عجزت عن السداد في خلال السنة أنا أسدد عنك وأخذها منك في وقت تيسرها لك لكن أخذ 5000 جنيه. فهذا لا يجوز إجماعا لأنه ذريعة إلى الربا. لماذا؟ لأنه هو سيأخذ ماله وكأنه أقرضه 100 ألف وأخذها 105، لأن الخمسة التي أخذها عوضا عن الأجرة دي هي في الحقيقة في مقابل أنه سيدفع ويكون هذا المال دينا له على المدين، فهذا قرض جر نفعا أو ضرب من ضروب الربا الواضح. ولهذا أجمع العلماء على تحريم أخذ الأجرة على الضمان. الضمان ده عقد إرفاق مثل القرض، قرض لا تأخذ عليه عوضا، وكذلك الضمان عقد من عقود الإرفاق، يعني فيه رفق بالناس ولا يجوز أن تأخذ عليه عوضا. ومن هنا نعلم أن بعض صور التأمين كالتأمين التجاري قد تخرج على هذه الصورة. التأمين التجاري أنت تدفع أموالا ثم إذا حصل شيء تأخذ زيادة عما دفعت، والشركة هذه تضمن لك أن تعطيك إذا حصل تلف حتى لو كان الحادث أكبر مما دفعت، وقد لا يحصل حادث فيضيع عليك مالك، فهو ضرب من ضروب الميسر والقمار. ولهذا ذهب جماهير أهل العلم المعاصرين إلى تحريم هذه المعاملة للتأمين التجاري وما أشبهه وما أشبهه من صور التأمين. عرفنا الآن أحكام الضمان، ننتقل بعد ذلك إلى الكفالة وهي العقد الثالث والأخير في هذه الحلقة. الكفالة، الفرق بين الكفالة وبين الضمان أن الكفالة يلتزم فيها الإنسان بأن يحضر الشخص، يحضر ببدنه، مش يحضر يدفع مالا عنه، لا يلتزم أن يحضره هو. إنما في الضمان مش لازم يحضره لأنه سيدفع عنه المال، فالضمان هو يضمن بأن يدفع المال، يعني من حق الدائن أن يطالبه بالمال. إنما في الكفالة لا، أنا كفيل أن أحضره لك، اشترى منك السيارة وغاب عنك ولا حيسافر ويقول لك أنا كفيل، أنا كفيل أن أجيبه لك هنا مرة أخرى. وقت السداد عند أول كل شهر ولا في آخر السنة بحسب الاتفاق سيأتي إليك، ولو ما جاش أنا حجيبه لك، لي عليه كلمة أو لي عليه سطوة أو لي عليه حق طاعة، هو ابني مثلا أو أخي الصغير أو صاحبي ويرجع إلي ويكبرني ونحو ذلك. فالكفيل ضامن ليس أن يدفع المال، لا ضامن أن يحضر المدين في وقت المطالبة بالدين، حتى لو مثلا سيذهب إلى القاضي والمحكمة يقول له أنا سأتي به إلى المحكمة لا تقلق، فإن عجز عن أن يأتي به هو الذي يتحمل، يعني أنت كفيل بأن تحضره، فإن عجز عن الإتيان به يبقى أنت لتدفع المال، لكن هو في الأصل تحمل، لم يتحمل مالا وإنما ضمن أن يحضر المدين بأن لا يهرب أو يختفي مثلا ويقفل تليفوناته بقى لا قال لا تقلق، هيقفل تليفوناته حيسافر حجبه لك من تحت تقطيع الأرض كما يقولون سأتي لك به، حينئذ نقول هذا كفيل، فإن أتى به فالحمد لله برئت الذمة، مش مطالب بقى أنه يجيب لك الفلوس، لأنه المهم أن يأتي لك به، تصرف أنت معه بقى وتعامل معه بما يصلح، لكن هو برئت ذمته بمجرد إحضاره، فإن لم يحضره عجز عن إحضاره هو الذي يضمن المال. يبقى المثال الآن، ذهب عبد الله يشتري السيارة وسيدفع المال بعد 6 أشهر مثلا، قال صاحب السيارة أو البائع أو المعرض لا بد من كفيل، أنا معرفكش وربما تهرب بالسيارة ولا تختفي ولا أستطيع أن أصل إليك، تقول لي تديني عقد الإيجار ولا عقد بيت مش عارف أجيبك، ممكن يكون ده عقد مزور وذمم الناس الله المستعان يعني، فلا لابد من كفيل. فذهب إلى شخص كبير له جاه أو كبير في منطقتي مثلا، وجاء هذا الشخص وقال أنا كفيل أن أحضره لك، أنت مش عاوزه بعد 6 شهور خلاص 6 أشهر ويأتيك إن شاء الله في يوم كذا في الساعة الفلانية وأنا كفيل بذلك، ولو أنت هتروح ترفع قضية أيضا سآتي لك بي عند القاضي لا تقلق ولا تحمل هما على هذا. قال له ماشي خلاص اتفقنا. إذا أتى الكفيل بالمدين في الوقت المتفق عليه برئت ذمته، دفع بقى ولا ما دفعش دي مش مشكلة الكفيل، الكفيل تنتهي ينتهي دوره عند إحضار المدين. طب لو ما عرفش يجيبه وخدعه أيضا المكفول، فحينئذ اللي هو المدين يعني، فحينئذ يضمن هو المال. إذن الكفالة، فهمنا الفرق بينه وبين الضمان، أن الضمان ضمان مال، وأما الكفالة فضمان إحضار بدن الشخص إلى صاحب الحق لأخذ الحق منه. طب نتكلم على الكفالة في عناصر. العنصر الأول الكفيل، الكفيل طبعا الكفالة هنا هي هو ده المعنى اللي احنا قلنا، ليس الكفالة الموجودة في دول الخليج عندما يذهب مواطن يشتغل هناك ويكون له كفيل، دي مسألة أخرى، ليست الكفالة المعروفة عند أهل العلم المحفوظة في كتب الفقه، هذه الكفالة الأخرى ليست مما يعرفه أهل العلم وفيها إشكالات كثيرة كما هو معروف، لكن الكفالة التي نتكلم عليها هي كفالة أن تضمن إحضار شخص عليه دين لصاحب الدين ليدفع المال، ليست الكفالة التي اصطلح عليها أهل الخليج في التعاملات مع المغتربين والعاملين عندهم. طيب الكفيل اللي هو الذي ضمن أن يحضر صاحب أن يحضر المدين إلى صاحب الحق لابد أن يكون راضيا، مثل ما قلنا في الضمان لابد أن يكون راضيا لا يلزم بشيء من غير الرضا. ثانيا أن يكون جائز التبرع، لأنه لو لم يستطع إحضاره سيدفع هو الدين، فلابد أن يكون جائز التبرع. ما حدش يقول طيب ليه جائز التبرع ما فيش مال، نقول لا فيه مال لو لم يستطع إحضاره، المدين يعني. فإذا لم الكفيل لم يعرفش يجيب المدين هيدفع هو المال، فلا بد أن يكون جائز التبرع وأن يكون راضيا. ثانيا المكفول، المكفول لا يشترط رضاه، لأن المكفول أنت يعني عاوز تهرب يعني ما تجيش، تقول مش عاوز حد يكفلني، لا غصب عنك يعني لا يشترط رضاك. إذا كان البائع الدائن يريد الاستيثاق ويريد يكون عنده طمأنينة، ليس من حق المكفول أن يقول لا والله ما لا أرضى أن يكفلني شخص، أنا أكفل نفسي. نقول لا، لن تتضرر في هذا. يعني أنت بتشكك في ذمتي، يعني أنت مثلا كذا، نقول والله لا نشكك في ذمتك، لكن معلش كثرة الخداع الذي نعيش فيه تجعل الإنسان يطالب باستيثاق. معنا اتصال، السلام عليكم. بركاته. ممكن أسأل حضرتك أسئلة لو سمحت؟ وعليكم السلام، تفضل. بص حضرتك، السؤال الأول، هل يجوز شراء سيارة من بنك ناصر؟ السؤال الثاني، في سيدة خلفتها كلها يعني بفضل الله بنات، هي عايزة يعني عايزة ولد، هل يجوز إن هي يعني في حق مجهري كده يعرفوا نوع الجنين ده؟ ممكن يعرفوا نوع الجنين، يعني أصلك يتحكموا في نوع الجنين ولا يعرفوا نوع الجنين؟ لا، يحددوا نوع الجنين، يعني حددوه يبقى ذكر، يعني تحمل يعني. قالت لي اسال السؤال ده، فقالت لي ينفع ان احنا نحدد نوع الجنين قبل ما تحمل يعني؟ مفهوم مفهوم، حاضر ان شاء الله. حاضر حاضر، ياتيك الجواب ان شاء الله. المكفول لا يشترط رضاه، لان هو لن يتضرر، والمصلحة هنا في حق المكفول له او صاحب الدين، ولا ضرر يعود. لو والله انت تقول لي انا راجل ثقة ومش محتاج حد يكفلني، خلاص ما تشتريش او ادفع فورا. لكن موضوع ان انا ثقة ومش ثقة، هذا لمن يعرفك، افرض المعرض لا يعرفك، فليس من حقك ان تقول لابد من رضايا بالكفيل، لا يرجع اليك في هذا. ثالثا المكفول له ايضا لا يشترط رضا، لان مزيد استيثاق له، ده احنا بنخدمك، فلا يشترط رضاه ايضا. ممكن يأتي الانسان بكفيل ولو لم يرضى البائع او لو لم يرضى الدائن. رابعا المكفول به، يا ريت الصورة تظهر للمشاهدين الكرام. رابعا المكفول به اللي هو الدين الذي ثبت في الذمة ومن أجله كانت الكفالة، لابد أن يكون المكفول به يمكن استيفاؤه من الكفيل، لأن الكفيل لو معرفش يجيب المكفول اللي هو عليه الدين سنطالبه بأن يدفع هذا المال أو هذا الدين. فإذا لابد أن يكون مما يمكن أخذه من المكفول من الكفيل، يعني نستطيع أن نأخذه من الكفيل لو عجز عن إحضار المكفول. خامسا الصيغة، الصيغة لابد أن تكون دالة على المقصود، كان يقول أنا كفيل، أنا ضامن أن أحضره، مش أحضر المال، لا ضامن أن أحضره، أو أنا كفيل بذلك، أو أنا مسؤول عن إحضاره، أي عبارة من هذه العبارات التي تعارف الناس على أنها تؤدي معنى الكفالة اللي هي إحضار الشخص، فإنه يحصل بها الغرض. لأن هذه العقود ليست تعبدية، يعني ألفاظها ليست تعبدية مثل الصلاة التي تقول الله أكبر، لا، وإنما هي المقصود بها المعنى، فأيما لفظ أدى المعنى فإنه يعتبر في هذا العقد، ما لم يكن هناك تعبد بلفظ معين كما يأتينا إن شاء الله في النكاح. وبهذا نكون قد أتينا على هذه العقود الثلاثة، عقود التوثيقات، الرهن والضمان والكفالة، وهي عقود مهمة لحفظ حقوق الناس. إن شاء الله في المرة القادمة نتكلم على المشاركات، أحكام الحوالة والشركة والمضاربة والوكالة، هذا إن شاء الله يكون في المرة القادمة. معنا اتصال، السلام عليكم. أنا رجعت يا شيخ، ممكن أقول السؤال بالراحة؟ اتفضل يا حاج. إحنا عشان ما طولش عليك، عرفنا أني هو بشغال وعاوز أشوف مجال تاني اشتغل فيه، لكن لسه ما لقاش مجال، فايه طبيعه عمله؟ مجاله بعدين بيقول هو بيبحث، هو مستمر في البحث، وبيقول اسره كبيره جدا من اب وام وابناء واخوات، وهو عارف ان هو ربنا هيجعل له مخرج باذن الله ان شاء الله يكون له مخرج، لسه ما يعرفش. لكن هو ايه طبيعه عمله؟ يتحصل على العمل الحلال امتى؟ في الفتره اللي يتحصل فيها على العمل الحلال ماذا يصنع؟ ايه طبيعه عمله يا حاجة؟ هو اصلا ايه طبيعه العمل؟ هو بيشتغل ايه بالضبط؟ اعمال حسابيه في مكان يعمل بالمحرمات، وهو كان يجهل ذلك. طب هو في المكان ده يعني اعمال كتابيه لها علاقه بالمحرمات ولا منفصل عنها؟ المكان كله مشبوه، كله مشبوه. طيب ماشي. السؤال الثاني، السؤال الثاني بقى، السؤال الثاني، شيء يقع في نفسي استعظمه واستكثره ثم يقع بعد حين كما هو، ماذا يسمى عند أهل العلوم الشرعية؟ فقط ليطمئن قلبي. أنا مش سامع على فكرة، قولي تاني. بقول لك، شيء شيء ايوه شيء يقع في نفسي. في نفسك يعني ايه؟ يعني يقع في نفسك شيء يعني حاجه معينه تقع في نفسي استعظمها واستكثرها. وساوس يعني اسميها زي ما تسميها. طيب حاضر. ثم يقع بعد حين كما هو. ماشي يا حاج حاضر. ماذا يسمى عند أهل العلوم الشرعية؟ أنا أعرف ولكن ليطمئن قلبي كما الخليل صلى الله عليه وسلم. ربنا يطمئن قلبي وقلبك وقلب المشاهدين. حاضر أجيبك إن شاء الله. الآن نجيب على الأسئلة ثم ننتقل أو تنتهي الحلقة. نبدأ بسؤال الحجة التي سألت عن هذين السؤالين. هذا الرجل تقول كان جاهلا بحرمة بيع الخمر وحرمة التعامل في المحرمات هذه، لكنه يعمل أعمال حسابية في هذا المكان ولا يجد بديلا عن هذا المكان، فلحد ما يلاقي بديل هل يمكن أن يستمر في عمله؟ نقول لا، لا يجوز لك أن تستمر في عملك المحرم بعد أن عرفت تحريمه، واتركه فورا وسل الله عز وجل بصدق وإخلاص وحسن توكل على الله أن يخلف عليك، واعلم علم اليقين أن الله تعالى سيعوضك خيرا وسيبارك لك في رزقك، والعبرة هنا بالبركة وليست بكثرة المال. لكن قد يمر الإنسان في مثل هذه الأحوال بشيء من البلاء، يعني يتأخر نوعا ما ويكون العمل البديل، ويكون هذا اختبار من الله عز وجل، لكن ثق يقينا أن الله تعالى سيعوضك خيرا وسريعا جدا وقريبا جدا إن شاء الله. لكن لو كان الأمر يحتاج إلى نوع من الصبر فأري الله من نفسك خيرا حتى يعفو الله عنك فيما مضى، واعلم أن المال الحرام مهما فرح به الإنسان وكثر فإن عاقبته وخيمة، ولا يكفي أن الله تعالى لا يستجيب دعاء الإنسان الذي يأكل حراما، تنقطع الصلة بين العبد وبين الله تعالى بأكله الحرام. فثق أنك إذا تبت إلى الله تعالى توبة صادقة واعتمدت على الله وتوكلت عليه حق التوكل سيعقبك خيرا ويخلفك خيرا. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه، وكفى بالله حسيب، الله تعالى حسبك إذا توكلت عليه، يعني يكفيك كل ما يهمك وكل ما يقلقك، وسيعوض الله عز وجل خيرا بإذن الله تعالى. فأترك العمل وتوكل على الله واستعن بالله تعالى ويأتيك الخير كله إن شاء الله. أما ما وقع في قلبها فإذا كان مجرد وساوس لا ينبني عليها اعتقاد ولا ينبني عليها ولا تنطقين بذلك ولا تعملين به، وإنما مجرد خواطر تأتي في النفس، فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن مثل ذلك فقال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسواس، وقال في موضع آخر ذاك صريح الإيمان. لأن الشيطان لما عجز عن أن يفتن الإنسان بأن يتكلم بالحرام أو أن يفعل حراما صار يوسوس له بوساوس وخواطر لا ينبني عليها اعتقاد ولا ينبني عليها شيء، فهذا أمر اصرفي ذهنك عنه واستعيذي بالله تعالى وأكثري من ذكر الله وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، وقراءة قل والله أحد والمعوذتين، وبإذن الله تعالى يذهب ما تجدينه. وإذا وقع هذا فقولي هذه الأذكار واستعيذي بالله وتفلي عن يسارك 3 مرات ولا يضرك شيئا، لا يضرك شيئا إن شاء الله. شراء السيارة من بنك ناصر، إن كانت السيارة مملوكة للبنك ولا أظنها كذلك فلا بأس، البنك ملك السيارة ويبيع فهذا بائع، أما البنك يمول يذهب إلى المعرض ويمول كما هي الصورة الشائعة والسائدة فلا يجوز شراء السيارة بهذا لأنه نوع من أنواع الربا، فهناك فرق بين أن يكون البنك مالكا ولا أظنه مالكا، وأما الصورة السائدة المعروفة فإن البنك يذهب ويمول، يذهب الإنسان إلى المعرض والبنك يمول ثم بعد ذلك يسدد الأقساط إلى البنك، وهذه صورة محرمة. أخيرا في أقل من دقيقة، امرأة كل أولادها بنات وتريد ذكرا، الأمر لله عز وجل، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة، مهما تدخل الناس في هذا فإن الأمر لله تعالى، يعني ليس بإمكان أحد أن يقول هذا ذكر أو هذا أنثى، وإنما الأمر لله تعالى، فاترك الأمر لله ولا تدرين لعل الخير في البنات ولعل الشر في البنين أو العكس، يعني على كل حال هذه الأمور فوضيها لله عز وجل، وقد قال القائل أحب البنات وحب البنات فرض على كل نفس كريمة، لأن شعيبا من أجل البنات أخدمه الله موسى كليمة، فنسأل الله أن يصلح بناتنا وأولادنا وأولادكم جميعا، وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن من على صغار